هذه التربية في مدرستكم وهو بعد ما ذكر هذا التعريف استغرب الكتب أو المؤلفات التعريف فوصل تحت الكتب المستخرجات اللي هي كتاب متقدم وعالم آخر يروي بالإسناد يستخرج عليه ويروي هو الآخر بالإسناد فوجد أن كتب المستخرجات تسمى كتب تفريق التحريم فحسب أن تفريق التعامل الأولاني إطلاق ما اضطرتش لأن عمل المستخرج هو تفريق بسنة مش تفريق بسنة صاحب الكتاب الأول فكثر إطلاق تفريق عن المستخرجات فحسب أن التفريق الأولاني يشكل على الباحث فقال والله الكتب اللي بالشكل ده اللي هي أصلا كتب خرجت أحاديث كتب مسندة قبل ذلك تسميتها تفريق باعتبارين باعتبار أنها مروية بالإسناد تبقى إخبار وباعتبار ان هي خرجت التعاليم في كتاب ثاني يبقى تفريق. الجواب انه التفريق في الجهه الاعتباريه لم يغير الحقيقه. فالاول الاصل يسمى تفريق بنفس كلام مسلم. والمستخرج عليه يسمى تفريق بنفس صاحبه. فاصبح التفريق لما وصل لدرجه اشتراك كتابين في تفريق الحديث انه شعر بان التفريق بينهم تفريقا تاما لم يضطرد له وان صنيع السيوطي هو صنيع الذي لا يخالف ان الاصل ان التغريب والاخراج والروايه كلاهما معاني متعدده لمفهوم واحد وهو ذكر الحديث بسند الشخص الى ان يصل الى مصدر الحديث الاعلى صحابيا ان كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الى الرسول او موقوفا او مقطوعا كما هو مضامين الروايه وان اطلاق التفريق على الكتب المتاثره هو اطلاق مجاز مش الصفحة. طب ما العلاقة؟ العلاقة في المنافسة إنه نفس الكتاب متنفس فيه العزم إلى الوصالة والتقدير بيان كتب بيان تخريج وهذه التي تجعل لا يتناقض أما تقول إن كتب المستخرجات لها إطلاق اعتبارين فهو عبارة عن يعني خلق حقيقتين من حقيقة واحدة وهو إن المستخرج يروي بالإسناد والكتاب الأصلي كذلك يروي بالإسناد عندما نقرر هذا أن الأصل في التخريج أو الإخراج أو الرواية هو ما ذكر فيه الحديث بإسناد صاحبه وأن ما يذكر بخلاف ذلك إنما هو إطلاق مجازي يصبح علينا إذا قسمنا مسار علم التخريج أن احنا نخضر لهذا التعريف وليس للقرون لأن لما الشيخ كبار رحمة الله عليه لما كتب فضل يذكر كتب التخريج إلى عصره وإلى مؤلفاته التقسيم ده يعني من وجهة نظري هو جزء من حس التاريخ منهج التاريخ لكن من حيث التقسيم في التخريج ينبغي ان يقسم التخريج من حيث مؤلفاته تقسيما متناسبا مع التعريف وسنجد ان التقسيم ده موجود وليس منخرط فعندنا مثلا ان انا اشوف ان ينبغي المرحله الاولى او الفتره الاولى البداية لعلم التحليل بمرادفة الرواية إنها تبدأ منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن بجمع الصحابة مصر باعتبار أن الحديث خرج منه إلى الدرس وإلى الكتب التي دونها تصح، ثم بعد ذلك أصبح بين أيدينا مصنفا. فهذه هي الفترة الأولى، وأن التحليل بدأ منذ سمع الصحابة الحديث يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم، أو منذ رأى أحدهم الفعل النبوي ونقلوه إلينا أو أقربوه من رؤيتهم إلى مقولهم. لكنهم أخرجوا لنا التقرير، السنة التقريرية، بل أخرجوا لنا الصفات الخلقية والخلقية في كتب الشباب. فهذا هو لأنه رواية، والكتب الموجودة فيه مذكور فيها إنها تقرير ومذكور فيها إنها رواية. وأن التحريف معنى الرواية هو المجال التي بدأت بها السنة النبوية، سواء أداء لفظيا أو كتابة وتدوينا جزئيا، ثم بعد ذلك تصنيفا. والإمام السوري رحمة الله عليه له عبارة في هذا، يقول إني اجتمعت أنا وفلان ورفيق له، فقلنا تعالى نفس السنة، فكتبنا التحاليل. معناه انه هو كتب طبعا بعد ما السوري استجاب الكتاب، فكتبنا التحاليل، يعني كتبنا من الذين كانوا موجودين من الصحابة، كتبنا التحاليل المرفوعة لهم. يقول فصاحبي هذا الكلام ده مذكور في ترجمة في تاريخ ابن عشان، وفي غيرها مذكور في التوسع في ترجمة الإمام السوري. فقال لي صاحبي تعالى نكتب أقوال الصحابة فإنها سنة. فقلت أنا لا ليس سنة. فكتب الصاحب خالفه، اللي كان عايزين نتعلم منها أدب الكلام. كان السوري صاحب الكلام فالكلام كذا، والثاني ما شد عليه ولا كان كذا ولا كان كذا لسه. يقول فكتب هو أقوال الصحابة، فلما احتيج إليه ده كلام السوري بقى، عرفت أنه أنجح وأنا اقتنع هو بعد ذلك السوري اللي كان كتاب أقوال الصحابة أيضا تعتبر من السنة، يعني ما هو لا مجال للنقاش فيه، وإنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. قال فلما احتيج إليه هو نفسه احتيج إلي أنا كمان، لأنه هو ما يمثل حاجة كده، عرفت أنه أنجح وضيعته. هل أنت مضيع من حيث الكتابة ولا من حيث الحفظ؟ من حيث الكتابة فقط، وإذا الحفظ كم باع ولم يكتب أحد أو لم يكتب عن أحد حتى أحد أكثر مما وجد عنه، حتى إنه قال أنه لما مات أحد أمراء الخلفاء الأمويين خرج مكتوبات أو مدونات الزهري من بيته على عدة جمال محمل من علم الزهري، ومع ذلك يقول إن صاحبي أنجح وأنا أضيعه، ويقول ما كسب 20 سنة أنقل حديث أهل المدينة إلى أهل الشام وأنقل حديث أهل الشام إلى أهل المدينة. فلذلك هذا كان التخريج البدائي. وكتب الزهري لما تقرا المعرفة والتاريخ البشري، مش تروح تقرا كتاب التدريب ما تلاقيش كده، وده اللي بيجيب الفكره ان ولا السنه ما كتبتش، احسن تيجي التدريب ما الميكانيكات مصطلح مبسوط فيه خطوط عامة وتحكم على أساسه، اقرأ مثلا المعارف والمرد للنسوة. تجد اللي فيها إن الكتب السوري كانت مكتوبة على جهل، إن كانت تكتب الأحاديث عنه في قطع من الحديث. وتصور أنت بقى صعوبة الكلوز لما يكتب عليه. ألم تكن المسألة مسألة يعني ميسرة للأدوات؟ حتى الزهري نفسه انه لما كان يكون حديث طويل يكتبه حتى يحفظ، فاذا حفظه غطى عباره ما ينقصه. لما ساله مالك انت لم تستعد محدثا قط؟ قال ما استعدت محدثا قط ولا حفظت شيئا سوف نسيته قط. فهذا هو الحديث كان بمعنى وهو البداية. ثم بعد ذلك لما جاء المصنفات أصبحت المصنفات تجمع ما بين التحريف بالرواية وما بين التحريف بالعزم. لكن كان العزم أقل من الرواية. أحسن كتاب تقدر تجد فيه نموذجنا بوضوح هو جامع الإمام الترمذي. لماذا؟ لأن الترمذي يذكر الحديث سنده الأول، ثم بعد ذلك يقول وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وكذا. فهذا عزم إكمال لأحاديث أخرى في الباب غير التي خرجها. واحيانا بعد ان يقول وفي الباب فلان وفلان يخرج هو بسنده مما اشار اليه اكمالا اذا كانت لديه المرويات منه، فيقول في الباب فلان وفلان ثم يروي عن احدهم الذي عاد اليه اجمالا يروي عنه، فيعتبر كتاب جامع الترمذي. طبعا ليس هو الوحيد، لو انت مسكت كتاب الديان للنبي عاصم الشيباني هو كتاب مطبوع عند ابن عباس، او مسكت كتاب السنه لابن ابي عاصم تجد فيها حكايه وفي الباب، بس مش بالكثره التي تجدها عند الامام الترمذي، لكن تجدها موجوده. فهذه تبين انه بعد مرحلة الرواية أو التحريف في الرواية دخلنا في مرحلة مؤلفات تجمع ما بين التحريف في الرواية وما بين العزم والإكمال. وصنيع الترمذي هو أكثر صورة في وجهة نظري، لأنه بين كيف يأتي الإكمال ثم يأتي التفصيل، فهو يقول في الباب عن فلان وفلان ثم يرمي بإسناد فقط ما أشار إليه إكمالا من أحاديث الصحابة. فذلك فيه الفكرة مشاركة ومطبقة. إذا تتبعت كتب الحديث الأخرى تجدها، قد لا تجدها بإعتراف وكتاب، إنما تجدها بالإشارة. مثلا لو أنت تقرأ كتاب العقيلي في الضعفاء، العقيلي كان بيت جدا شيخ، أنا كل حاجة الآن. ها؟ العقيلي من طرف الكتب الثاني الكتب الستة يزيد عليهم قليلا. بعد ما يذكر الحديث هو اللي يعني يريد أن ينتقد على الراوي أو يثبت به كلامه عن الراوي، يكون الحديث متعلق بموضوع، فيقول وفي الباب أحاديث لا تخلو من دين. فشوف انت بقى ضعفاء الرقيل، وشوفوا كم مره اشار الى ان في الباب الذي ذكر الحديث المعلول منه ستجد ان عنده اعالات كثيره او تخريج للعزم الاكمالي من اول الكتاب الى اخره. وكان كنا نتمنى ان هو ربط ما كانش يظن ان نفس اللي احنا فيه الان، نحن ندور على شارك تقصير مش لاقيين منه على أربع ولا خمس مجلدات. يمكن كان أعطانا موسوعة لن نستطيع أن نصل إليها في حواسنا. معشر إليه الأمير المؤمن ومن بابه. وهناك أحاديث في الباب أقوى من هذا. فين يطلعون علم؟ لكن لو قال الناس يمكن يمدوا كلمة شديدة لا تمكن حتى يقول الناس نعم لا يوم. لكن الشاهد من التحريم العلم كان ما عليك إلا أن تتفقده بس سواء في كتب الرواية ولا في كتب الرجال ولا في ذكرنا الآن الكتب اللي تجمع الرواية فقط الكتب اللي تجمع بين الرواية والعلم إما إكمالا وإما تفصيلا كما صنع الإمام الفكري. إذا تجاوزنا القرن الثالث نجد كتب الرواية نفسها تجمع ما بين الرواية وما بين العلم تطبيقا عمليا وهذه مرحلة. لكن المرحلة التي بعد الثالث العزم فيها أكثر من الرواية، يعني أكثر من كتب الرواية اللي في الباب ده كما أشرت لكم موجود في كتب متعددة لكنها لا تمثل الأكثرية أو الكثيرة. لكن بعد القرن الثالث كثرة الرواية التحديد بالعزم والرواية معاً أو الجمع بين التقريب بالرواية والتقريب ولك أن تتخيل أو تتصور معي إذا بين بعد الثالث بالكتاب الأول اللي هو سنن الإمام الدارقطني تجد أن الإمام الدارقطني الأصل في كتاب السنن هو الرواية بالإسلام، لكن لو تقراها على مهجة بالحرف كده تجد عند وعزم إلى المصادر التي سبقت، فأحيانا يعزو الصحيح في الصحيحين، وأحيانا يعزو لأبي داود في الثاني، وأحيانا يعزو إلى غيره، لكن العزو فيه أقل من الذين أتوا بعدهم. إذا رحت الإمام البيهقي في سننه وغيرها من كتبه تجد عنده أن يثبت العزم أصلا. والسبب في هذا في وجهة نظري أنا أنه لما طالب الأسانيد طبعا 158 تنقل 385 وفاة البيهقي 458 أصبح الحصول على رجال الإسلام اللي روى بهم البيهقي حتى يحكم على الحديث بموجبها لا تدع للكثيرين. وأيضا كان علماء هذا الوقت اللي هو وقت البيهقي شعروا بأنفسهم بأن فعلا كثير من أصول النقص ظروف الدولة الإسلامية تسببت في ضياع كبير، فأصبح الإمام البيهقي عندما تقرأ كتبه تجد أن العزم عنده للصحيحين أو أحدهما كالمتواتر بعدما يروي الحديث هو سند طوله معروف وأخرجه محمد بن إسماعيل ويربط سند نفسه بسند البخاري في رب الواحد لو يسمى مخرج وهو بهذا يريد أن يقول إلا تجد رجالي أنا ومن دونهم حتى تصل إلى المخالف فلا تترك الحديث ليس هذا الحديث مطعونا به فهو ثابت من أسانيد الذي سبقه وهذا يعتبر دفاع عملي من الإمام البيهقي عن السنة النبوية ووسع في هذا لدرجة أنه أحيانا يحصل أحاديث لإسرائيلين أو أحدهما لا تجد إلا في المعنى ليس من نفسه هو ده الكتب المصطلح الثالث من الإمام البيهقي وكذا كذا فقد يسمون أحاديث ومقصوده أصل لفظ هذا فهذا يدل على أن التقدم بعد القرن الثالث إلى مرحلة كان فيها الكتب تجمع ما بين التخريج بالرواية والتخريج بالعزم والإمام الحاكم العمل المستدرك واضح فيه هو طبعا كان تلميذ ضخم فلذلك كثر العجز وكثر في تمسكه بالصحيحين لانه قال ان في ناس طلعت في عصرنا ده يطعنون علينا بعدين في اهل السنه كذا وكذا قال يبعدوا من المكتبين الصحيحين فقط وكان يريد ان يقول الباقي انتم ما دام ما صححتوا لا تتمسكوا فهو اكثر كثيرا من حكايه العجز من الصحيحين حتى وصل الى درجه نسب التحاديث لم يخرجها البخاري ومسلم كما تعلمون وهما قد اخرجاها بنفس الاسناد اللي هو ذكره الحاكم وذكر من يخرج فاصبح العزم مختلف بالروايه في كتاب واحد تقراهما في كتاب واحد فهو بعد ان يروي الحديث بسند يقول اخرجه محمد بن اسماعيل يقول اخرجه مسلم يقول اخرجه أيضا ينسب إلى أبو داود الكلمة كنت الذاكرة يعني ينسب لغير الصحيحين أيضا في المستوى بالعكس ليه مرحلة؟ المرحلة دي تقريبا لو تتبعناها تستمر في الكتب حتى لا نطير إن لغاية القرن الخامس والثامن مثلا نفس الفريضة بالعكس موجودة عند البقر شرح السنة وفي تفسيره بابا بشرح السنة بابا المتوفى سنة 516 يخلد بالرواية بسنة ثم بعد ذلك يخلد بالعزم والعزم عنده في كثرة مثل كثرة الإمام البيهقي لما جينا في القرن الثالث حصل تراخي في طلب الأسانيد وفي التزام كده فبدأت حكاية حرب الأسانيد والجحالة بها على مصادرها كما معنى الإمام ابن كثير في كتاب جامع الأصول فهو يعتبر تأثير من عزم أن هو يحط رؤوس أصلا هو غالب الكتاب من كتاب رزين العبدلي ورزين العبدلي كان يروي بالأسانيد كاملة أسانيد أهل الكتب الستة وله بها أسانيد ولذلك لما تقرا انت في الكتب المتاخره وجد اخرجه رشيد معنى اخرجه رشيد ان كتاب رشيد هو موجود الان نسخه انت دوروها الناس حتى الان ما خرجت يقول ان هو تجريد الصحابه انا يعني انت ما شفت النسخه فهي ما موجوده لكن الان لا استطيع ان ابين مشتملات لكن من طريق العزم أخرجه الذي يبقى في الدنيا فيها أحسن. عن الثالث حفظ الناس واستطار الأسنة فبدأ التخريج ابن عزم وبدأ يكون هو الأكثر إلى عصرنا هذا بالعزم وأصبح معنا مؤلفات ومراحل تمثل ثلاثة حلقة تخريج بالرواية والعزم في قليل تخريج بالرواية والعزم في كثير تخريج بالعزم والرواية في قليل حتى كان الدكتور راشد الشيخ ابن الملقن يخرج فيه احاديث باسانيده حتى يثبت ان ما تزال الروايه التخريج من الروايه مصاحبه للتخريج بنفسه. لكن الاخر هو اصبح العاشق. الحافظ ابن حجر تتمثل في مؤلفاته اللي بالروايه واللي بنفسه. كتابه اللي هو نتائج الاخطار كان يروي الحديث في سنه نفسه من طريق كتاب اخر يخرجه مره ثانيه بالعجل الى المصادر الاخرى. ثم ياتي كتاب اللي هو تضحيه نصف الرايه اللي هو الدرايه عجل صافي. كذلك ابن الملقن لما عمل خلاصه البدر المنير عملها عجل صافي مش فيها قسم الثنائي. فاصبح الغير معنى الان شرفنا من عجل. وان كان موجود لحد الان من مهتمين بالاسانيد يرغون في كتبهم ومؤلفاتهم. وانا اظن فقره كبير الشيخ محمد نصر والرب المشهور بان احيانا كتب ومؤلفات فعجب فيها انه يثبت اسناده بكثير من الكتب التي ويمكن ان لو جلس مجلس الروايه ان يقول حدثني فلان فلان اجازه او كذا ويصرف المسنان الى فما زال التفريق بالروايه موجود لكن ليس هو الطابع العام. انما الطابع العام الان هو التفريق بالعزل. ولذلك لما وجد التفريق بالعزل يا اخوان اصبحنا بحاجه الى علم التفريق حتى ناخذ منه قواعد العزل. لأن العجز له قواعد تتمرن على قواعد التحريم في الرواية. وإن شاء الله إذا يعني وصلنا للمحاضرات سنبين أن لهم اصطلاح في العجز بحيث أنك إذا أردت أن تصلي حديثا يحكمك الحديث في تنكيل المصادر التي تخرجه وتنسب الى الاصول اذا لم تراعي هذا الاصطلاح. ويرفض المخرجون بعضهم بعضا لانهم خالفوا هذا. واحيانا يشتد بعضهم على بعض لدرجه فيها صعوبه من مخالفه هذا الاصطلاح ما يدل على ان هذا الاصطلاح مقرور بينهم. وان كنا نحن او كانت كتب التحرير اللي وجدت في العصور حاليا لم تولي هذا الجانب العنايه الكافيه التي تجعل العزل يلتزم بقواعد هي معروفه للتكليف والفرد. وكذلك اللوحه والصفوره غدا في الدروس المهنيه والحمد لله.